بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة بخير. السابع من نواقض الإسلام السحر، تعلمه كفر وتعليمه كفر، والعلاج به علاج السحر أيضا كفر كفر. لا يكون السحر إلا ساحر كما في العبارة. والسحر هو عبارة عما لطف وخفي سره، ومنه السحر في آخر الليل، لأنه لم يرتضي أول ما يرى، فهو عبارة عما خفي ولطف سبقه. وفي الشرع هو عبارة عن الوقع وعزائم أبخرة تسمعها السحرة، وهو نوعان: سحر حقيقي، سحر حقيقي يقتل ويمرض ويؤثر يفرق بين الزوجين أو يولد المحبة بينهما، وما يسمى بالصفوة العقل على حقيقة. والنوع الثاني تخييلي ليس له حقيقة، وهو ما يسمى بالقمر، سحروا أعين الناس كما قال الله جل وعلا من سحرة فرعون: سحروا أعين الناس. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى العصي شوهب الزئبق والحبال، صارت تتحرك بهذه الحيلة، فيخيل إلى من ينظر إليها أنها تسعى، وليس حقيقة، هي حبال وعصي تحتال عليها. وألقوا القمرة، صار من يشاهدها يظن أنها تسعى مثل الحياة الحقيقية. خيلوا إليه في سحرهم أنها تسعى، سحروا أعين الناس، استرغبوهم وجاءوا بسحر عظيم، ملأوا الوادي بهذه الحيل. فألقى موسى عصاه عليه الصلاة والسلام بأمر الله: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، فالتهمت وما في الوادي من سحر، وخشوا على أنفسهم أنها تلتهم. وهذه معجزة لموسى عليه السلام، ليست سحرا. السحر على نوعين: سحر حقيقي يمرض ويقتل ويؤثر بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد بإذن الله، لسبب، لسبب من الأسباب فقط، إذا أذن الله أثرت، وإذا أذن لم تؤثر، لأن جملة الأسباب. فهو هذا النوع اللي هو حقيقي على كفر بالله عز وجل، كفر بالله عز وجل. والدليل على هذا من القرآن، الله جل وعلا في اليهود واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الشياطين سخروا لسليمان عليه السلام، صاروا يصنعون أشياء ويعملون أشياء غريبة، الشياطين كل بناء وغواص، فسخرهم الله لسليمان. فلما مات سليمان عليه السلام وجدوا السحر الذي تأتي به الشياطين على ملك سليمان، تبعوا ما تأتي الشياطين على ملك سليمان، يعني في عهد ملك سليمان الشياطين ولا ما عمسك. فقالوا إن سليمان يسكت، وما سخر الجن ولا العفاريت، ما سخره إلا بالسحر، مع أن الله هو الذي سخره. قالوا إن سليمان كان يسخر، الله برأ نبيه، قال جل وعلا: وما كفر سليمان، ما قال وما سحر سليمان، قال وما كفر، لأنه لو استعمل السحر لكان كافرا، وحاشا عليه السلام منه. وما كفر سليمان يعني ما سحر كما يقول اليهود، ولكن الشياطين كفروا، السحر من عمل الشياطين وكفروا به، ولكن الشياطين كفروا بسبب ايه؟ يعلمون الناس السحر، فدل على ان السحر كفر، تعلمه وتعليمه انه كفر، يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل، بابل أرض معروفة، العراق، الله جل وعلا أنزل ملكين من السماء، ملكين من الملائكة يعلمون السحر لأجل الابتلاء والامتحان، يعلمون السحر لأجل الابتلاء والامتحان، وينصحون الذي يأتيه بالفعل ينصحون، إنما نحن فتنة اختبار فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، ينصحون لأنهم ملائكة، إنما نحن فتنة يعني اختبار للناس، نعلمهم من أجل الاختبار، فلا تكفر يعني لا تتعلم السحر، عبر عن تعلم السحر إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا دليل على أن السحر كفر، تعلمه وتعليمه، تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا من أعمال السحرة، عقد المحبة أو عقد البغضة بين الزوجين، هذا من عمل السحر، هذا يكون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، دل على انهم يضرون به من اذن الله بضرره، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، ويتعلمون ما يضرهم هو السحر ولا ينفع، تعلم السحر ضرر نحو ليس فيه نفع، لا يضره ولا ينفع، فإذا كان الشيء ضرر نحو فإنه يحرم تعلمه، كيف تعلم شيء ضرر نحو؟ ما يجوز، يتعلمون ما يضره ولا ينفع. ولقد علموا اليهود من اشتراه أي استرجله استعمله ماله في الآخرة يعني في الجنة من خلاق يعني من نصف الساحر ليس له نصيب في الجنة. هذا دليل على كفر الساحر لأن المؤمن له نصيب في الجنة أما الكافر فليس له في الجنة نصيب. ولقد علم الزمان لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ثم قال ولبئس ما شروا به انفسهم ان باعوا انفسهم والعياذ بالله لو كانوا يعملون ولو انهم امنوا بل على ان السحر يتنافى مع الايمان. لو انهم امنوا يعني تركوا السحر لمثوبه من عند الله خير. بل هذه الوجوه في الايه كلها تدل على ان السحر كفر تعلمه وتعليمه وهو من نواقض الإسلام. المسلم إذا سحر أو استعمل السحر فإنه يرتد عن دين الإسلام. هذا ما يعلم السحر من نواقض الإسلام تعلمه وتعليمه والتداوي به. لا يجوز التداوي بالسحر ولا يجوز خلي السحر بسحر إنما يحل السحر بالرقية الشرعية والأدوية المباحة. وأما حل السحر بسحر مثله فهذا حرام وهو كفر بالله عز وجل هو من نواقض الإسلام أيا كان تعلما أو تعليما أو علاجا أو غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف يقتل هذا حد. وامر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الى عماله ان يقتلوا كل ساحر وساحر. وقتلت حفصه بن عمر جاريه لها سحرتها قتلتها رضي الله عنها دل على انه يجب قتل الساحر ولا تقبل توبته يقتل على كل حال ولو تاب لانه لا يؤمن ان تكون توبته خديعه فيقام عليه الحد. ان كان صادقا في توبته فهذا بينه وبين الله اما الحد فلا يصدق عنه. قال رحمه الله تعالى الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على قتال المسلمين. هذا من الموالاة. أن الموالاة تكون بالمحبة في القلب وتكون بالفعل أيضا. تكون بالفعل الموالاة من فعل أعانهم على قتل المسلمين فهو مرتد عن دين الإسلام والدليل قوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. من يتوله منكم أي من المسلمين فإنه منكم. الموالاة تكون في القلب والمحبة وتكون في اليد والنصرة. أما المحبة في القلب بدون نصرة لهم على المسلمين هذه محرمة وهي وسيلة للوسائل الله على نبيه ما قاهره إلا لأنه يحبه، فيكون مرتدا عن دين الإسلام. هذا وجه الاستدلال من الآية الكريمة. نعم. قال رحمه الله التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعته. يكفينا الحل التاسع والعاشر درس غد إن شاء الله. أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: ما حكم من استهزأ بالملتزمين وساب الدين وما يتعامل مع من كان هذا حاله؟ من استهزأ بالملتزمين ويسب، نعم، ويسب الدين، وكيف يتعامل أو كيف يعامل هذا؟ إن كان مستهزئ بهم لأشخاص فقط هذا كثيرا من كبائر، لا يسخط قوم من قوم أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. لا استهزأ بهم من أجل الدين. الاستهزاء على قسمين: استهزاء بالشخص من شكله وزيه وطوله وقصره وما إلى ذلك، هذا كبير من كبائر الذنوب لأنه لا يجوز تنقص المسلم مهما كان. أما إن كان الاستهزاء من أجل دينهم هذا ردة عن دين الإسلام، وهو المقصود الآن التاسع الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. السؤال الذي يليه قال: هل للساحر توبة؟ سمعتما فيما بينه وبين الله، الله أعلم به. إن كانت صحيحة الله يتقبلها، إن كانت غير صحيحة الله يعلمها. أما الحد فلا يسقط عنه. ما قال عمر استثيبوه، قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال الراوي فقتلنا ثلاث سواحر، ولا قال استثيبوه، وحفصة لم تستثب الجارية التي سحرته بل قتلته، لأنه لا يؤمن وإن أظهر التوبة فلا يؤمن أنه يهاجر. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: من قرأ كتب السحر مع اعتقاد حرمة ذلك لكن قرأه من باب حب الاستطلاع، لا يقرأ كتب السحر لأنه قد يتأثر بها، يبتعد عنها ولا يقرأ فيه. والواجب تحريق كتب السحر وإتلافها. كل كتب الزندقة والإلحاد الواجب إتلافها ولا تكره، لكن لو قدر أنه وجدها لا يقرأ فيها، لأنه ما يأمن على نفسه، أحد يزكي نفسه ويقول أنا ما يمكن تأثر علي، أطلع عليها ونعلم أنها باطلة ولا تأثر علي، لا أثر عليها اجتنبها وابتعد عنها. والواجب ان لا تبقى كتب السحر، الواجب ان تتلف في الحال. نعم. احسن الله اليكم. وهذا سائل يقول: هل الخدع البصريه التي يفعلها بعض الناس وهي من قبيل التخييل دون استخدام واستعانه للشياطين تعتبر سحرا كفريا؟ عرفتما ان السحر التخييلي والقمره يسمون الناس القمر النوع من السحر، وحكم يشمل التخييل ويشمل التقييد كله كفر ولا يجوز، يجب الابتعاد عنه. لأن التخيير يجر إلى المحاليل يروج السحر واجب الابتعاد عنها نحو منع، ولذلك يجب منع النجوم بالنصائح يجيبونهم يصبونهم السحر. ها؟ هذا السحر سحر التخيير يجب منعه، ولا يجب استجلب هؤلاء يضحكون على المسلمين يفتنون المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما هو دليل كفر من تداوى بالسحر؟ تداوى ولا تداوى بحرام، صلى الله عليه وسلم تداوى ولا تداوى بحرام، السحر أشد الحرام. عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، لا يجوز التداوى بالحرام. السحر هو أشد الحرام، وفي الأثر: لا يحل السحر إلا ساحر. لا يجوز علاج السحر بسحر مثله. كتاب البشرى في كتاب التوحيد كلام ابن القيم يقول: البشرى حل السحر عن المسحور، وهي على نوعين: حل بسحر مثله هذا لا يجوز، عليه يحمل كلام السلف، وحل بالأدوية والأدعية المباحة هذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال من أحد المتابعين مباشرة الآن في اليوتيوب، هذا سؤال من أحد المتابعين في الإنترنت. متابعين؟ الذين يتابعون الدرس من خلال الشبكة. متابعين الصحابة. الله يبشر. الذين يتابعون في اليوتيوب يقول: ما رأيكم في الدراسة الجامعية الشرعية وهل تكفي؟ ما رأيكم في الدراسة الجامعية الشرعية هل تكفي؟ في علم ما يكمل الحج، ما يقول الإنسان أنا معي شهادة جامعية خلاص، العلم ما له حد. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علم. موسى عليه السلام لما أعلمه الله أن هناك في الأرض من عنده علم ليس عند موسى هو الخضر، سافر موسى إليه، قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. ذهب والتقى في الخضر وسأله عن أسئلة ذكرها الله في القرآن: ألا أتبعك على أن تعلمني؟ شوف موسى يقول: ألا أن تعلمني؟ العلم ما يوقف يتحسب إن علمت رشدا، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، كما ذكر الله في القرآن. فالعلم ما له حد، ومن قال أنا عالم فهو جاهل. الإنسان دائما يحتقر نفسه وعلمه، وفوق كل ذي علم عليم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال من أوروبا، يقول السائل: عندنا شركات في إيطاليا. هذا السؤال من أوروبا، يقول فيه السائل: عندنا شركات في إيطاليا، إذا اشتريت منهم بضاعة يعطونك السعر ثم سعرا معينا، ثم يعطوا عرضا إذا كان دفع قيمة البضاعة كاش، يعطونك نسبة 25% تخفيض وربما أكثر على حسب الاتفاق، وهم يستفيدون من هذا التهرب من الضرائب، هل لي أن أدفع كاش وأستفيد من هذا الخصم؟ لا، ما في شك البيع ينقسم إلى حال ومؤجل، وأن الحال أقل من المؤجل، ما يأكلون إلا الزيادة. والله جل وعلا هو أحل الله البيع، الأصل في البيع أنه حلال، وأن القيمة تختلف أن يقض عن المؤجل، بشيء معروف، بشيء معروف أن النقد يختلف عن المؤجل، المؤجل أكثر. أنت الخيار تشتري حالا أو تشتري مؤجلا، لكن ما يشترطون عليك انك اذا شريت سلعه تشري اخرى لبيع دين بيبيع، وان شريت اخرى اقرناك ما يجوز بيع دين بيبيع. نعم. احسن الله اليكم. هذا سائل يقول: هل النار والجنة التي مع الدجال حقيقة أم لا؟ وأين يذهب من رمي في ناره أو جنته؟ نعم، ما هي حقيقة أن الدجال يسمى الدجال؟ ما معنى الدجال؟ كذاب كثير الدجل. هل يأتي اللي معه كل تفجيل وكذب؟ نعم. السلام عليكم. هذا سائل يقول: هل يستعان بالشياطين في السحر التخييلي؟ هل يستعان بالشياطين في السحر التخييلي؟ نعم، السحر كله من عمل الشياطين، سواء كان حقيقيا او تخييلي، كله من عمل الشياطين. نعم. احسن الله اليكم. هذا السائل يقول: اقبل علينا شهر رمضان ولدينا في بيتنا خادمة مسيحية، فهل يجوز لنا أن نقدم لها الفطور الصباحي والغداء في نهار رمضان؟ وهل يعد هذا معاونة على المنكر؟ المهلك مسلمات، ما في الدنيا الخادمات مسلمات، ليش تجيبون الكافرة النصرانية وغيرها تفطرونها في بيت مع أولادها؟ هذا لا يجوز. أجد أن تستخدموا الكفار إلى بلاد المسلمين في الخدمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخذوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فيبقى في جزيرة العرب دينان. لا يجوز استخدام خدم الكفار أبدا، إنما استخدم أصحاب الخبرات في الأعمال التي لا يخدمون في البيوت، وإنما يخدمون في شركات ولا في مصانع عندهم خبرة بهذا، أما لا بأس، أما استخدامهم قدم هذا لا يجوز. نعم. هل يجوز تقديم الطعام لها في نهار رمضان؟ يقول السائل: هل يجوز تقديم الطعام لها في نهار رمضان؟ ما تقدمونها عندك، تسأل عن الطعام لها، ما تبقونها عندكم، ما يجوز تسفروه، أنه عقدة. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غير كثيرا من الأسماء، منها ما فيه تزكية مثل برة، غيره ما غير كثيرا من الأسماء، غير بعض الأسماء، ما غير كثيرا. نعم. يقول: فهل ينطبق ذلك على اسم زكية؟ وهل تنطبق عليها هذه الآية: فلا تزكوا أنفسكم؟ وهل تأسم إلى إذا لم تغير؟ تغيير أحسن، ما يجوز. عن بدء الزكية هي بسم الله مثل برة، غير لأن هذا من باب الاستحباب أو من باب الوجوب، إلا إذا كان الاسم محرما مثل عبد الله العزة الله عبد الحسين ولا عبد الأنيس، المعبد لغير الله يجب تغييره، المعبد لغير الله يجب تغييره، أما الاسم اللي ما فيه تعبيد لغير الله هذا إن كان مشعر بالمدح يغير أحسن. وهذا سائل يقول: ما ضابط الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية ما كانت في القرآن خصوصاً الفاتحة، سورة الفاتحة، قال صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية، والإخلاص، والمعوذتين، هذا رقية شرعية، أو بالأدعية، الأدعية الشرعية هذه رقية شرعية. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، ما معنى التحريش بينهم؟ نعم، الشيطان أيس لما رأى قوة إسلام المسلمين الصحابة، لما رأى قوة إسلام الصحابة أيس، هو أيس، ما قال إن الله أيسه، لكن هو الذي أيس لما رأى المسلمين وقوة إيمانه أن يعبده ويصلون في جزيرة العرب، ولكنه اكتفى بالتحريش بينهم، غيبة النميمة، العمل على تباغضهم، هذا يعمل به الشيطان. والرسول ما أخبر أن المصلين لا يعبدون، لا يكون منهم من يعبد غير الله، ما قال هذا الرسول، إنما حكى عن الشيطان، قال أيس أن يعبده المصلون. ولذلك انتشر عبادة القبور والأضرحة في جزيرة العرب، انتشر هذا في جزيرة العرب، فيه من يعبد غير الله وهو في جزيرة العرب. الرسول ما أخبر أنه ما يحصل هذا، أخبر أن الشيطان يأس نفسه، هو يأس لعنه الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم التبرك بتراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم التبرك بتراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان من فوق قبره عليه السلام وداخل الحجرة الشريفة؟ هو شيء لا يمكن الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن الدخول عليه ويقف عليه الصلاة والسلام، لأن الله حماه. أجاب إلى قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، حماه الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: أجاب رب العالمين دعاءه وحماه بثلاثة جدران، يعني الرسول داخل جدران مثلثة من جهة القبلة، ما يمكن لأنه مثلث، ولذلك مثلث حاقه بثلاثة الجدران من جهة الشمال اللي هو جهة القبلة مثلث، وأنت تسلم عليه من وراء حيطان ما تصل إليه، ولكن لو قدر أن تصل إليه لا يجوز أن تتبرك بالقبر أو تتمسح به أو تأكل من ترابه، البركة إنما هي من الله سبحانه وتعالى، البركة من الله. من اعتقد أن البركة في قبر الرسول أو ترابه فهو مشرك، إن البركة من الله سبحانه وتعالى فلا يتبرك به، لكن يسلم عليه السلام الشرعي: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، هذا هو المشروع. وأما غير ذلك من التبرك به أو الاستغاثة به أو غير ذلك، هذا لا يجوز، لأن الغلو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تزيدوا في مدحي وتغلوا في مدحي كما غلت النصارى بعيسى بن مريم، قالوا إنه الله أو ابن الله أو ثالثه، فلا، إنما أنا عبد، يقول عبد الله ورسوله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم سؤال الساحر وإن لم يصدقه؟ لا يجب سؤال الساحر، يقول: ولا أنا ما أسأل، ولك لم أسأل، وما يجوز هذا، ما سألته إلا ما أدري أن تأخذ بجواب الذي قبله، ثم أيضا ربما تفتن إذا سألته، لو أنك في الأول تقول أنا ما أصدق، تفتن طريق الله عز وجل يؤثر عليك كلام الساحر، فابتعد عن الساحر. ويقول: وبعضهم إذا سرق منه شيء ذهب إلى بعض الناس لحصر بول السارق. يقول: بعضهم إذا سرق منه شيء ذهب إلى بعض الناس ليقوموا بحصر بول السارق. شو حصر بول السارق؟ بالسحر يعني، بالسحر ربما. بالسحر. نفس السائل يعني يقول السائل: بعضهم إذا سرق منه شيء ذهب إلى بعض الناس لحصر بول السارق. السارق السارق السارق الذي سرق المتاع. من يدعو السارق؟ هو الساحر يسوي العملية في هذا محصور. الساحر يعني يقوم بهذا العمل. رجوع إلى السحرة ولا استعمال السحر. صلى الله عليكم. وهذه سائلة تقول: نحن مجموعة من معلمات الدين تأتي إلينا المشرفة وتلزمنا باستخدام طرق تدريس. مجموعة معلمات في مواد الدين تأتي إلينا المشرفة وتلزمنا باستخدام طرق تدريس بعلوم وافد باستخدام طرق تدريس بعلوم وافدة من أهل الكفر، مثل التعليم باللعب والقبعات الست والتفكير الناقد والخارطة الذهنية، ونحن نرى أن هذه الطرق مخالفة للشرع. لا يمكن المشرفة تعمل بأشياء من بلاد المسلمين. ما يمكن المشرفة تطالبنا بالتدريس المقرر، تطالبنا بالتدريس المقررات وبطرق التدريس المعروفة والمستعملة في بلاد المسلمين. المشرفة التي تعمل هذا يجد أنها ينكر عليها ويبلغ أمرها إلى المسؤولين عن التعليم ليطردوها من الإشراف. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما فضل الدعاء عند الملتزم وهل يجوز للنساء ذلك؟ الملتزم هو ما بين الركن والباب، هي الحجر الأسود وباب الكعبة، يقف فيه المسلم يدعو الله عز وجل بحوائجه أو محل إجابة لأمر الله. وأما المرأة ما تمكن من هذا، أنها ستخالط الرجال وتزاحم الرجال ولا تتمكن من هذا. وما فضل الصلاة في الحجر؟ الحجر من الكعبة. من صلى في الحجر النافلة، أما الفريضة لا، من صلى النافلة في الحجر وقد صلى في الكعبة، لأن الحجر مستقر من الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في داخل الكعبة في عام الحج. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ما حكم جلوس الحائض في ساحات المسجد والأثياب الخارجية لسماع الدروس والمحاضرات الشرعية؟ ما كان داخل صورة المسجد لا تجلس يعني من المسجد، أما ما كان ساحات خارجية غير محوطة إنما هي حول المسجد فلا تجلس. يسألون شيخنا أيضا يقولون: توجد باحة خارج مصلى النساء وقبل الخروج من جدار المسجد بجوار الأحذية. ما كان خارج سور المسجد فلا بأس، ما كان داخل سور المسجد أو من المسجد. أحسن الله إليكم. وهذا سائل من اليوتيوب يقول: ما حكم من يقول في وقت الغضب: خلي ربك ينفعك؟ أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في التبرك من تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لا يجوز، مع أن الصحابة كانوا يتبركون بآثاره عليه الصلاة والسلام. تبركون بآثاره المتصلة بالجسم مثل العرق بالشعر مثل الثوب الذي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم، المنفصل بالجسم أو الملابس لجسمه. أما الشيء ما انفصل منه صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك به، لا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هذا الحديث صحيح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى وعيسى عليه السلام حيين ما وسعهم إلا اتباعي. فهل يفهم حديث صحيح ولكن ليس به عيسى؟ لو كان أخي موسى حي ما وسعه لاتباعه. أحسن الله إليكم. وهذا سائل صلى الله عليكم. وهذا سائل يقول: تعلمنا بالأمس أن من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، فهل من ينكر حديث شرب أبوال الإبل ويستهزئ به ويقول إنه خلاف الفطرة السليمة يكون كافرا؟ بلغ الحديث وعرف من الحديث الصحيح انه لا يجوز له ان ينكره وان ينكر انه الابل شفى، والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن فيه شفى من الحمى، امر الذين يتجاوزوا المدينه يعني اثرت فيهم الحمى ان يلحقوا بالابل الصدقه فيشرب من الدانيه واقواله. الرسول اخبر ان بول الابل ولبن الابل فيه شفاء من الحمى الذي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو يقول ولو صح الحديث فهو مرتد عن دين الاسلام. وهذا سائل في نفس سؤاله يقول: وهل يقول وهل من ينكر حديث غمس الذباب في الإناء مثله أو مثله؟ وهل من ينكر حديث غمس الذباب في الإناء مثله؟ كل سواء بلغ الحديث الصحيح وأنكره لا يقدر الرسول أو رواه البخاري، لأن البخاري يطعنون على البخاري لأنه روى هذا الحديث غمس الذباب. هذا إذا كان متعمدا هذا الكلام ويعلم صحة الحديث أنه يرد عن دين المسلم، كان يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أتينا من الإمارات لم ننوي العمرة ولكن في نيتنا أن نعتمر في رمضان، فهل نرجع إلى الميقات عندما نحرم للعمرة؟ أم نحرم من جدة؟ ما كانت النية للعمرة معكم من الإمارات أو من أي مكان فلابد من الإحرام من الميقات، ترجعون إليه وتحرموا. أما إذا كنتم جايين من مكة ولا نويتم عمرة ثم بدا لكم أن تعتمروا إذا أقررتم في مكة نويتم العمرة من مكة تخرجون إلى التنعيم أو إلى الحل يحرمون بالعمرة. ولو مكثنا في جدة أسبوعين المهم منين نووا العمرة يوم يمرون الميقات ولا ما نووا؟ إن كان نووا العمرة من الميقات فلا بد من الإحرام من الميقات الذي مروا عليه فارجعون إليه. أما إن كان جاءوا مروا على الميقات ما نووا عمرة يريدون البقاء في مكة صيام رمضان في مكة ثم نوى عمرة وهم في مكة رجوعهم يحرمون من التنعيم. وإن كان نوى بعد ما تعتروا الميقات وقبل أن يصلوا إلى الحرم نوى العمرة يحرمون من مكانهم الذي نوى منه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم وضع كراسي لأهل الميت داخل المسجد ليستقبلوا العزاء قبل الصلاة على الميت؟ لا أصل لهذا. هو العزاء أول في نظر العزاء، لكن إذا كان العزاء لم يصل إلى حد الترتيب وتفرق أيام ثلاث أيام وإعداد مكان العزاء في بيت فلان هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. صنعة أطعمة مبالغ كله لا يجوز. أما العزاء العادي حينما تلقى المصاب قل أحسن الله عزاك وبارك الله سنتك وغفر لميتك في أي مكان، يحتاج إلى ترتيب وإلى وعد وإلى ترك الأعمال والجلوس في البيت يحتاج إلى كل. أحسن الله إليكم. السائل الذي سأل عن الجمع بين مكوث عيسى عليه السلام 7 سنوات أو 40 سنة جاء بأحاديث أقرأها. جاب الأحاديث. نقرأ سؤاله الشكل. يقول: كيف نجمع ما تم ذكره في مكث عيسى عليه السلام 7 سنين وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأنه يمكث 40 سنة؟ والحديث قد رواه الحاكم في المستدرك وقال عنه الذهبي في التلخيص ثم ذكر الحديث وقال عنه الذهبي في التلخيص عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح الله عيسى بن مريم نازل فيكم، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر، وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمنة على أهل الأرض حتى ترعى الأسود مع الإبل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان مع الحياة لا تضرهم، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال: وفي الحديث: فينزل عيسى عليه السلام فيقتله، ثم يمكث عيسى عليه السلام في الأرض 40 سنة إماما عدلا وحكما مقسطا. أخرجه ابن حبان وأحمد وصححه الألباني. يقول: أخرجه ابن حبان وأحمد وصححه الألباني. يعني ما صحح أن الألباني كبر اللي قبله ما صححه؟ اللي قبله قال رواه الحاكم في المستدرك وقال عنه. أيوة، لكن ما صححه. المعروف يلبس أقل من 40 سنة. يلبس أقل من 40 سنة. نعم، أحسن الله إليك. صحيح. وهذا سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام مسبل ثوبه مع أنه نصح ولم يفعل؟ الصلاة صحيحة، لكن هي أثم على الإسلام. إذا وجدت إماما غيره في مسجد آخر خل وراء تترك هذا. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم الدراسة في بلاد الكفار لطلب العلوم التي مثل الطب والهندسة؟ العلوم اللي يحتاجها المسلمون ولا توجد في بلاد المسلمين لا بأس، لأن يسافر يدرسها يجد ينفع المسلمين بها. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: صاحب بنك بنى مسجدا، هل تجوز الصلاة فيه ونحن نعلم أنه بني من مال حرام؟ إذا علمت من مال حرام فلا تصلي به، أما إذا لم تدري وعنده مال حلال وعنده مال حرام فلا تدري صلي، يعني ما تجزي منه من الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا، لأن يعني عندهم أموال من الحلال، كل أموالهم حرام كل من الربا. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: بعض طلبة العلم يعينون مشرفين في الحج ويفتون الناس بغير علم، هل فعلهم هذا وفتاويهم من القول على الله بغير علم؟ مش مثل ولا معمدين يا رسول الله وأعضاء التوعية في الحج وعلم شهادات من كلية الشريعة لهم شروط منطبقة عليهم، ما يفتدون أنهم يفتون بغير علم قبل من فجوة اللي يفتقوا. هو يقصد الشيخ أنه مشرفين في الحملات يعني. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. يقول: ما حكم الأذان والإقامة للمولود بعد ولادته؟ سنة الأذان بيده اليمنى والإقامة بيده اليسرى، هي سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. حسن. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أول ما يسمع ذكر الله عز وجل ونفع بكم الإسلام والمسلمين. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.